الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبعه إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله أيها الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي آخر المفاوضات التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من أرسلته قريش للتفاوض معه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد الحوار والمفاوضات انتهى الأمر إلى الصلح. لذلك قال ابن إسحاق، قال الزبري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر ابن لؤي، بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: جئت محمدا فصالح، ولا يكن في صلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين باعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهم الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولست بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. قال: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا. في هذه الجزئية فوائد. من هذه الفوائد التفاؤل بالأسماء الحسنة، التفاؤل بالأسماء الحسنة. لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو استبشر النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، لذلك أخبر أصحابه بأن قريشا تريد صلحا. ومن المعلوم أن قريشا كانت عندها في سفرائها كانوا درجات: بديل بن ورقاء الخزاعي، يعني أبدى لنفسه مبادرة، هو من خزاعة، وخزاعة يعني عين النبي عليه الصلاة والسلام وعيبته. ثم من بعدها مكرز بن حفص، ثم من بعده نعم لا من بعده الحليس بن علقمة، ثم من بعده عروة ابن مسعود الثقفي، هؤلاء جميعا محاورون ومفوضون، وكل بعد المفاوضة والحوار رجع على قريش بإجابة واحدة، خلوا بينه وبين البيت الرجل لا يريد حربا. وبعد المحاورات والمفاوضات استقرت قريش على الصلح، والصلح لا يصلح له إلا سهير بن عمرو، لأن عروة لما جاء كان يتكلم بعنجهية، كان يتكلم بعنجهية، ولذلك بدت العنجهية والغرور بدا في كلامه لما قال يا محمد يوشك أن ينصرف عنك هؤلاء الأوباش. طبعا ده كلام يعني بيتكلم بإيه؟ بيتكلم بأسلوب ضغط في السياسة بيسموه أسلوب ضغط على الخصم. ولما كان ما كان وانتهى الأمر بعد المفاوضات استقرت قريش على الصلح، فأرسلت سهيل بن عمرو، وكان رجلا حكيما، كان حكيما، أرسلته في النهاية وكلفته بأن يقبل الصلح على شروط، على شروط. ثانيا في الرواية غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه على دين الله تعالى، وهذه الغيرة تترجم بأنها حماس شديد، والحماس لا يكفي فقط في إصلاح الأمور، إنما لا بد مع الحماس من الترشيد والتوجيه، من الترشيد والتوجيه. ومن ثم قال عمر لأبي بكر ولم يأتي النبي مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا أبا بكر مش ده النبي؟ قال له صحيح. قال له طب احنا مش مسلمين؟ قال له أيوه. وهو مش كفار ومش كين؟ قال له أيوه. أمال لماذا نعطي الدنيا في ليه؟ ليه التساهل ده كله؟ يعني كان عند عمر سقف عالي، سقف العالي هو إيه؟ نحن في قوة نجتاح هؤلاء ولن يحدث منا تنازل مهما كان لأننا على الحق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظرته أبعد، نظرته أبعد، هو يعلم صلوات الله وسلامه عليه أنه بالصلح هذا يجني ثمرات كثيرة. أول ثمرة في الصلح يعني مرجوة في الجني اعتراف قريش بدولة الإسلام، كانوا لا يعترفون بها مطلقا. وأتدري عندما تعترف قريش بدولة الإسلام ككيان ما الذي سيحدث؟ أول شيء أطماع الغرب يوم ذاك والشرق المتمثل في الروم والفرس سيقل، سيقل طمع هؤلاء في الجزيرة العربية. لماذا؟ لأن قريش اعترفت بمين؟ اعترفت بالدولة المسلمة. ومن ثم سيكون هناك لقاءات، لا يمنع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار نزول مكة، وما دام المهاجرين سيرجع مكة مرة ثانية سيتسنى له أن يلتقي بأصحابه ورفاقه وأقربائه، والالتقاء ده سيفرز إيه؟ سيفرز دعوة. كان محرج علي قبل ذلك أن أنزل مكة وما كانوا يعترفون بي، الآن سأنزل وهم يعترفون بي، ومن ثم لا أمانع، لا أمانع أن أبث دعوتي داخل مكة من جديد حيث لا ممانع. إذا الأمر ليس بالنظر القريب، لا هو بينظر إلى إيه؟ إلى بعيد. والمقاصد هكذا، المقاصد هكذا. ومن ثم عمر كان متحمسا فأتى أبا بكر رضي الله عنه وأخبره، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، ثم قال له يا عمر، قال له أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره. يبقى الصلح ده تم بموافقة السماء ولا لا؟ بموافقة السماء. ومن ثم للصلح أبعاد كثيرة جدا سنذكرها بعد خلاص الرواية. قال بعد ذلك عمر فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق، من أجل ماذا؟ من أجل كلمة قالها كمشورة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في قراءة نفس عمر لعله أغضب النبي عليه الصلاة والسلام لعله. ومن ثم تصدق وكان يصلي نافلة ويصوم نوافل ويعتق لعل الله تعالى أن يغفر له ما تكلم به. يبقى إذن كلام عمر تشكيك دين الله ولا غير عليه الله؟ غير عليه الله. قال ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا باع علي بالكتاب؟ يبقى معناه اصطلحوا على أشياء وتراجعوا في أشياء. الحديث أخذ الجزم الشد والجزم. إحنا نقترح أعلى سقف عندنا، يقول لك أنا مش موافق، نقول له خلاص يكون كذا. وهو عنده أمل كقرشي في سقف عالي، يقول له إيه؟ يقول له لا، توصلوا إلى الصلح. معناها إيه؟ لا تأخذ حق كامل ولا أخذ حق إيه؟ كاملا، صلح في الوسط. ومن ثم لما ارتضوا على المسائل أرادوا أن يبيضوا المسودة بك، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ككاتب، فقال اكتب، اسمع معنا، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقال سهيل لا اعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. ما هو بسم الله الرحمن الرحيم مش داخل الصلح، ده ديت يعني الديباجه اللي هي بنبدا فيها باستمرار في اي مكتوب من قبيل أن نستعين بالله تعالى. ده قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى مين كلمة من لي؟ سهيل والنبي صلى الله عليه وسلم. واللي من لي ده هو الغالب ولا هو المغلوب؟ هو ده من هو الغالب. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقال سهيل لا أعرفها. لو عرفناه الرحمن الرحيم كنا عبدناه. افهم معايا؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. اللي كان سال في الاول هو بسم الله الرحمن الرحيم، الصيغه التي تعرف عليها المسلمون، ده السال في العالي بتاعه، لكن الفريق التاني لم يرتضيه. طيب نقول بسم الله والعزى ونقول باسمك اللهم. باسمك اللهم. طيب قال اكتب ما صالح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال فقال سهيل بن عمرو لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك أو لم أقاتلك، ولكن اكتب ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. علي اعترض، قال له يعني كيف يعني يا رسول الله؟ ما ينفعش. قال له اكتب يعني اكتب. رسول الله يرى ابعد مما يراه غيره من المسلمين. قال اكتب يا علي. ثم اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، ويأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على انه من أتى محمدا صلوات الله وسلامه عليه من قريش بغير إذن وليه رده عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يرده عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها لأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب والسيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم، يعني حزن حتى كانوا يهلكون. فلما رأى سهيل بن عمرو أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه ثم قال: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فجعل ينتره بتلابيبه ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد يا المشركين يفتنونني في ديني؟ فذلك الناس ما بهم من حزن، ازدادوا حزنا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نقدر بهم. قال: فوثب عمر رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منهم. قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف أو أن يأخذ السيف من عمر يعني فيضرب به أباه. قال: فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. تعالى لغتنا نبين الجزئية فيها إيه من الفوائد. الجمعية أول شوية كده تجد بعد كتابة هذا ما صال عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، بعد ذلك اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين. عندما تضع الحرب يعني معناها ايه؟ انتشار الايه؟ الامن. ديت اتفاقيه امنيه متبادله، اتفاقيه امنيه متبادله بين دولتين، بين دولة الشرك في ايه؟ في مكه، ودولة الاسلام فين؟ في المدينه. رفع الحرب 10 سنين. بعدها: ويأمن فيهن الناس، يعني معناها المدني سيأتي مكة للسوق، ويأتي المكي يعني يأتي إلى مصر حصل الله تعالى من داخل المدينة، يعني تنفتح السوق التجارية ما دام في أمن وأمان. يبقى اتفاقية أمنية بين أهل بين مكة وبين مين؟ المدينة، بين الشرك وبين الإيه؟ الإسلام. طيب بعديها قال: ويكف بعضهم عن بعض، ما حدش يعاكس احد، تيجي براحتك وتمشي براحتك، على انهم شرط من اتى محمدا من قريش بغير اذن وليه، يعني لو واحد من اهل مكه كان مستضعفا مسلما، ولما الناس هاجروا هل كل الناس هاجر؟ هاجر من استطاع الهجره، اما من لم يقوى على الهجره لضعفه او لفقره ظل في مكه. طيب لما الان اصبح فيه يعني ايه اتفاقيه امنيه، المستضعف اللي في مكه ده يريد ان يذهب للمدينه ويستقر بها، اتفقوا يقول لك: لا، ان اتاك بغير اذن منا مش تقوي، لا تقوي لاجئا اتى اليك منا الا بعد اذن منا حتى لو كان مسلما. ده من بنود الاتفاقيه. طيب يا ترى واحد مسلم جاي يرجعه عنده عندك؟ نقول: لا، لكن اللي شايف ابعد يقول لك: خليه في حالك وربنا هينصرك، يعني مصلحه الامه مقدمه على مصلحه الايه؟ الفرد. الحظ معايا. ومن ثم اثناء القضيه كده ابو جندل ده كان مسلما، هو ومصير ومجموعه، فابو جندل راح طالع بسرعه كده من هنا الى ايه؟ الى صف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، يعني هتسيبني في مكه تاني يفتنوني ارجع تاني الى اكون مشركا؟ قال له: اصبر يا ابا جندل، احنا اتفقنا مع الناس على اتفاق، ما نقدرش ننقض اتفاقنا. طيب واللي ياتينا يا محمد من قبلك احنا حرين فيه، مش هنرجعه. طب ايه رايك؟ من ياتي مسلما ثم ينتكس ويرتد ويأتي مكة، ويأتي مكة، الحظ معايا، لأن الموضوع ده مترتب عليه أحكام شرعية، وترتب عليه أحكام شرعية. ولعدم فهم الناس بيطرقوا أبوابا لا معرفة لهم بها يضلوا الناس. اللي يترك دينه ده حكمه عندنا إيه؟ مرتد. طب إيه رأيك بلد؟ قالوا ومن يأتي إلينا ما يرجعش. موافق؟ قال موافق. ثم بعد ذلك فتحوا الأبواب، من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده فضل. كلام ده بيقولوا لمين؟ بيقولوا لعامة العرب، عامة العرب المتاخمة لمكة والمجاورة لها من قبائل. اللي عايز يا جماعة اختار، اللي يختار قريش يختار، واللي يختار محمد يختار. ايه رأيك؟ ديت بدت بالنسبة للأمة تساوي إبعاد أبا جندل وأبا بصير ولا زيادة؟ زيادة. ومن ثم خزاعة قالت نحن في عهد محمد وعهده، وبنو بكر قالوا نحن في عهد محمد وعهده، وأصبح في قبائل بتنضم كده وقبائل بتنضم كده. يبقى أصبح للدولة المسلمة وجود في مكة فقط ولا فيما حول مكة؟ فيما حول مكة. الأول كانت مكة لما تطلع تحارب تأخذ الجميع معها، تأخذهم بالضغط بالجبر والقهر. الوقت دي لا، اللي عايز يروح إلى مادي يتفضل، واللي عايز إلى مادي يتفضل. طيب بعد ذلك قال له يا محمد وترجع عنا عامك هذا، مرحب بيك بس مش النهارده. ليه؟ قال له احنا رعاة البيت والحرم، وطبعا لو أن سيرتنا تحدث فيها الناس بالسوء لا يأتينا حاج. يبقى قريش في كلمة ارجع محمد كان وادهم ايه؟ تعظيم حرمات الله حسب زعمه. نبي صلى الله عليه وسلم فوت عن الفرصة، وافق. ليه؟ لأن ما فيه تعظيم بيت الله على العين والرأس، حتى لو تكلم به مشرك، لو تكلم به مشرك. ثم بعد ذلك قال له ترجع لينا وسلاحك، السلاح اللي معاك سلاح الرافض من سلاح المحارب. طب ايه الفرق بين سلاح الراكب والمحارب؟ سلاح الراكب انت مسافر، في السفر هتبقى عيوتك ايه؟ تلبس الدرع؟ هتاخد معاك السيف على اعتبار لو حرام وفلع عليك تدافع عن نفسك، لكن في الحرب تاخد عدة كاملة. قال له تدخل بسلاح الراكب والسيوف في القرى، مش السيف مشهور كده تحطه في الغنم بتاعه. طيب والنهاية بهذا الترتيب قال له وإن بيننا عيبة مكفوفة. عارف العيبة معناها ايه؟ يعني الأنفس راضية ومطمئنة والنيات خالصة. النية فيها صلح ما فيهاش غدر، النية فيها صلح ما فيهاش ايه؟ غدر. يعني قال له لا إسلال ولا إغلال، لا إسلال ولا إغلال، لا سربة معاه ازاي؟ تقبل الغنيمة، ولا إسفاف، لا سر ولا خيانة. يبقى برضو دي تبع الايه؟ تبع الاتفاقية الايه؟ الأمنية. لا إسلام ولا إغلال. ثم بعد ذلك يعني قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين. مجموعة من الأمادي تشهد ومجموعة من الأمادي تشهد، والصدق الله من هياخده؟ نسخة مع قريش ونسخة مع مين؟ واللي مع قريش عليها أسماء مين؟ عليها أسماء المسلمين والمشركين. الشهود من هنا والشهود من هنا، أصبحت كيان خلاص. شهد رجالنا المسلمين أبو بكر الصديق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله ابن سهيل بن عمرو، عبد الله ضد أبوه، وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة، دول من المسلمين. ومن الجانب الثاني مكرز بن حفص، تمام، وطبعا سيدنا علي كان كاتب وشاهد كذلك، وسهيل بن عمرو وعوف بن مسعود اللي هم المفوضين مضوا معهم على الوثيقة. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا في الحلم، وكان يصلي في الحرب. فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره ثم جلس فحلق رأسه، وكان الذي حلقه فيما بلغني فراش ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. هو مين؟ مين يذكر لي فراش؟ فراش أول سفير للنبي إلى قريش لما أرسله على جمله مسمى بالثعلب كده؟ جمله ملح مش ده؟ ده خرج مسلم. خرج مسلم سيد الأحاديث ده اللي هو الحليس العزب بن علقمه. لكن الخراج ده مسلم أرسل إلى مكة وأعطاه يمنه المسمى بإيه؟ بالثعلب. قريش عخرز تمام وأرادت قتل خراج لكن منعه الأحاديث. ومن ثم الصلح بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه، يبقى كان محرما، تحلل من إحرامه ونحر هديه. لماذا؟ لأنه حصر، الحصر هو إيه؟ المنع، حصر من الوصول للبيت. فذبح ونحر وتواسل الصحابة فنحروا أجمعين. قال ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن أبي مجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فقال يا رسول الله فلما ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لم يشكوا. اللي يعني رسول الحلق اللي تأسى به حلق مثله، اللي قصر ده عمل ايه؟ كان كده يعني على امل انه يروح، ومن ثم حدث عنده شيء من الشك. لما قالوا المحلق اتبع والمقصر ايه؟ عنده شك. طيب تعالى معاه، تعالى معايا في الفوائد، في الفوائد، في الابعاد، الابعاد الموجوده في الصلح. عندنا البعد الاول بعد فكري اللي هو انتشار الدعوه. تحقق او لم يتحقق؟ تحقق. ما دام هتسمح لي ادخل بلدك يبقى معناها ساتخلل بلدك بدعوتي. ان لم ادعو بها صراحه كفاني بامتثالي في هيئتي، وسأذهب إلى عمي وخالي وأقاربي وأرحامي، والصلة بتفرز مودة، والمودة بتفرز نصيحة، والنصيحة يبقى بعدها اتباع. يبقى أول شيء البعد الإيه؟ البعد الفكري. طيب البعد الثاني بعد سياسي واستراتيجي. تمام؟ ليه؟ ما أنا قلت لما أدخل مكة ويعترف بي كقوة من القوى المتفرعة في العالم، يبقى أنا كده حجزت قريش عن مين؟ عن اليهود. افهم معايا، حروب قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم مين كان طرف فيها؟ اليهود المنافقون. وحروب اليهود مع المسلمين كان مين معاهم طرف؟ قريش. كانوا بيستعينوا بعضهم مع بعض على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا لما بالصلح ده انا حجزت بين اليهود وبين مين؟ وبين اهل مكه. يبقى كده انا قطعت المدد الايه؟ القادم الى مكه من ايه؟ من الدول الساسانيه اللي هم بتوع الفرس، الحكم الساساني. طيب وكذلك من حكم الرومان، انا قطعت عنهم الروم والفرس، وقطعت قريش عن مين؟ عن اليهود. اضعفت شان اليهود وبعديها ساتمكن من مين؟ ودي القاعده اللي بيقولوا فيها فرق تاسد. هم كانوا مجموعه في غزو الاحزاب، كانت منهم مين؟ قريش والغطفان والاحابيش وايه؟ وبنو قريظه، مش كده؟ بتقول الاحزاب. طيب هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وتم الصلح خلاص قطع بين قريش واليهود، واضعف امال الشرق الدوله الفارسيه والشمال اللي هي دار مين في الجزيرة كلها. يبقى كده ده سياسة من سياسة سياسة، تحكم استراتيجي ولا تحكم استراتيجي. كذلك البعد الاجتماعي، حيث سمح للمسلمين أن يزوروا أقرباءهم وأن يصلوه، ومن السلوك تترجم الأحوال. يبقى بعد عندي كم بعد كده؟ بعد فكري، بعد سياسي استراتيجي، وبعد إيه؟ اجتماعي. وبعد اجتماعي. طيب تعال، مبادئ اقتصادي. نعم، ما هو اقتصادي علشان إنه خلاص سمحنا بالمرور يمين وشمال. طيب بعد ذلك عندنا بعد حربي. البعد الحربي تمثل في إيه؟ الهدنة 10 سنين. الشيء الثاني، رسالة من الدولة المسلمة لكل العالم المحارب، انتوا كنتوا بتسعينوا علينا بأهالينا، خلاص الزمن ده نشوف، خلاص كنت بتسعين علي بأهل بلدي، خلاص أهل بلدي في منأى. يبقى ده بعد حربي. ومن ثم من بعدها ما قامت قائمة إذا من مكة حرب مين؟ حرب مين؟ حرب اليهود في خيبر، قادما من صلح الحديبية حارب اليهود في خيبر. واليهود يوم ذاك لم يجدوا معينا من قريش، ومن ثم ايه؟ هزم. طيب بعد ذلك عندنا في الرواية قال عبد الله بن ابي جيش، حدثني مجاهد وهو احد التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هداياه جملا لابي جهل، في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين. يعني أبو جهل لما ذهب في غزوة إيه؟ قتل في بدر ولا في أحد؟ في بدر. ذهب على جمل، فجمل أو أبو جهل أصبح من الإيه؟ من الغنيمة. فطبعا الجمل ده معروف كان إله كده إشارة من فضة مطبوعة فيه. فيوم الحديبية يعني أهدى الجمل ده، ذبحه متقدما به لله. طبعا الذبح ده تم بعد الصلح ولا قبل الصلح؟ بعد الصلح. وهذه الرواية كما ذكر الإمام أحمد في المسند قال إسنادها صحيح. يبقى صلح الحديبية كان فتحا أم لا؟ كان فتحا. قال الزهري: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلا، قافل يعني عائلا الى بلاده، حتى اذا كان بين مكه والمدينه نزلت سوره الفتح: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يبقى السوره دي في فتح مكه ولا في الحديبيه؟ ثم كانت القصه فيه وفي اصحابه حتى انتهى إلى ذكر بيعة الرضوان: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر من تخلف عنه من الأعراب، ثم قال حين استنفره من الخروج معه فأخطأوا عليه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ثم من بعدها قال الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون. يعني وهو رايح مشواره: يا محمد اعذرنا، أموالنا هتضيع واللصوص كثير، لما يبقى في غنيمة يقول: يا محمد خلينا معاك. يعني هم ما يريدون الاتباع من قبيل الاسلام، هم عايزين ايه؟ عايزين غنيمه فقط. قال ابن اسحاق: وحدثني من لا اتهم. تفهم ايه من كلمه من لا اتهم؟ تفهم ان الرواه ضعيفه. عن الزهري انه قال: اولو الباس الشديد حنيفه مع الكذاب، يعني بنو حنيفه مع الكذاب. ثم قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعد لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون أذى للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ثم ذكر محبسه وكفه إياه عن القتال بعد الظفر منه بعد الظفر به منهم يعني بالنفر الذين أصاب منهم وكفهم عنه. قال الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. هم كم واحد؟ هم كم واحد؟ الخمسون. مش في خمسين واحد أتوا من مكة؟ جاءوا لماذا؟ جاءوا ليأخذوا واحد من أصحاب الناس إبراهيم. النتيجة كانت إيه؟ أن أصحاب الناس إبراهيم تمكنوا من الخمسين ومن ثم كف الله أيدي الخمسين عن مين؟ عن الصحابة. وكف أيدي الصحابة ما قتلهمش عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك مين يكلفه ويكتب لنا بحث في سورة الفتح؟ ما سورة ده سورة صفحة ونص. الشيخ علي. الشيخ علي ليه ما يبقى الشيخ خير؟ وانت انت يعني قاعد كده باشا ومش عايز تاخد ثواب؟ مين يكتب بحث؟ ايه رايك الكل يكتب بحث؟ يعني الكل يستفيد. تذكر ليه الآتي سبب النزول، تذكر ليه اعراب السور، تذكر ليه اول القراءة اللي في السور، تذكر ليه الاحكام الشرعية اللي في السور. ما انا عايز يبقى كتاب وما فيش كلية، عايز يبقى كتاب. تذكر ليه الاسماء المبهمة اللي في السور. يبقى ستذهب الى اولا عندك كتب التفاسير، كتب السنة، كتب التاريخ، كتب القراءات، كتب النحو والصرف، وبعدين كتاب مبهمات القرآن للسيوطي. معايا ازاي؟ كتاب صغير كده. ستجد في السورة مواطن فيها إبهام هتوضح لي المبهم ده من الأسماء مين هو؟ المعنى به مين؟ والسورة كم آية؟ قلت لك صفحة ونص. اعمل بحثك وإن شاء الله الجائزة هناخد خمسة أبحاث من المجموع. أحسن خمس أبحاث والجائزة أقل شيء 100 جنيه في كتاب. أقل شيء 100 جنيه يعني كتاب 100 جنيه. لا ما هو الكل يكتب. الكل يا جماعة ما عايزين نستفيد من الدرس. الكل يكتب. حاول يعني فرصة يمكن أنت تاخد كتاب. يمكن أنت اللي تاخد كتاب. عارف معناها 100 جنيه معناها ايه؟ اما ان يكون كتاب 1000 صفحة واما ان يكون كتاب من مجلدات. وكتاب مش هيبقى عندك. ما هيكونش عندك في مكتبتك، هيبقى كتاب جديد يبقى اضافة. يبقى الكتاب اضافة. طيب بعد ذلك بعد الصلح يا ترى المستضعفون في مكة كيف كان حالهم؟ أو إلى أي مدى سيصير حاله؟ قال ابن إسحاق فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أتاه أبو بصير، وأبو بصير اسمه عتبة ابن أسيد ابن جارية، وكان أبو بصير ممن حبس بمكة. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام كتب فيه أزهر بن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة والأخنس ابن شريط بن عمرو الثقف كتبوا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وبعث رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مولى له فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الأزهر والأخنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق إلى قومك. قال يا رسول الله أتردني للمشركين يفتنونني عن ديني؟ قال يا أبا بصير انطلق، فإن الله سيجعل لك ولا معك فرجا ومخرجا. فانطلق معهما حتى إذا كان ذي الحليفة جلس إلى جدار وجلس معه صاحباه، فقال أبو بصير أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ قال نعم. قال انظر إليه. قال إن شئت. قال يعني ممكن أشوفه؟ قال إن شئت. قال فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى قتل. وخرج المولى سريعا حتى أتى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو جالس في المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم طالعا قال إن هذا الرجل قد رأى فزع. فلما انتهى إليه قال ويحك ما لك؟ قال قتل صاحبكم صاحبي، فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا بالسيف حتى وقف على النبي فقال يا رسول الله وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال. ثم رجع أبو بصير حتى نزل العيس من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام، وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بصير وإلى أمه محش حرب لو كان معه رجال، فخرجوا إلى أبي بصير بالعيس، فاجتمع إليه منهم قريب من 70 رجلا، وكانوا قد ضيقوا على قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها، حتى كتبت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله بأرحامها إلا آواه، فلا حاجة لهم بهم، فآواهم النبي عليه السلام فقدموا عليه المدينة. عارف القصة إيه؟ القصة المخرج أهو. أبو بصير لما السلام يعني صالح ورجع إلى المدينة، أبو بصير كان مسلما، وبعدين أتى المدينة قام بسرعة قريش أرسلت في إسره مجموعة من قريش منهم الأخذ بن شريط، يا محمد ما تتفقناش على كده، اتفقنا اللي يأتيك منا ترجعه. قال له يا بصير ارجع مع القوم. في النهاية أبو بصير قال له حاضر سمعا وطاعة، مشي مع الناس، وهم في راحة من الراحات كده قال له صفك ده كويس؟ قال له 100 100 ممكن أشوفه؟ قال له شوف. أخذ وخلص عليه. الطرف الثاني اللي معاه هرب، راح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا محمد صاحبك متى صاحب؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح أمه أو ويل أمه، كلمة كانوا يقولونها باستمرار، عندنا كلمة يخرب بيته ازاي؟ دي لازم على لسان ممكن بتقولها في الخير وفي إيه؟ في غير الخير. ده فلان يا أخي بسم الله ما شاء الله جاب مجموع من هذا يخرب بيته، ده بيقولوا من إيه؟ فكلمة لازمة من لازم اللسان. ويح أمه محش حرب لو كان معه رجال. شفت الكلمة؟ أبو بصير قال يا رسول الله خلاص أنت وفيت بذمتك وأنا مليت مع الناس لن أجلس معك في المدينة. فراح طالع خد كده غرزة على شط البحر الأحمر في طريق مكة إلى إيه؟ إلى المدينة وإلى مصر وإلى الشام. وقفوا للمسمار اللي عدي القلوب اللي عدي القلوب. فلما علم المسلمون في مكة بأمر أبي بصير وكلمة لو كان معه رجال انضافوا إليه، كانوا كم واحد؟ كانوا 70 رجلا اللي رايح يخلصوا عليه، حتى أن قريشا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد خذهم من حيتك إحنا مش عايزينهم. طيب تعالى لنقف عند نقطة ومن أتاك منا أرجعه إليه ومن أتانا منك لا يرجع إليك. قلنا إن اللي بيرجع عن الإسلام يبقى إيه؟ مرتد. طيب يا ترى حكم المرتد إيه؟ يقتل حدا ولا عقوبة؟ اسمع شوي، اللي هو يقتل حدا هنسأله سؤال، نقول له هل في شفاعة في الحدود؟ هيجيب بإيه؟ بلا. ودليله أتشفع في حد من حلال وسالة. طيب ومن ثم العلماء اختلفوا في حكم المرتد، هل يقتل حدا أو عقوبة؟ فريقان. ولعل الإمام أبا حنيفة رحمه الله عليه وكذلك الإمام مالك وقول الإمام أحمد أنهم قالوا حد المرتد يفوض لولي الأمر إن بدأ أن ينفذه وإن بدأ أن لا ينفذه. واستدلوا بقصة عبد الله بن سعد بن أبي صبح، كان أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثم ارتد وعاد إلى إيه؟ وعاد إلى مكة وقالوا كان محمد بيأمرني أكتب كذا وكنت بغير عليه كده؟ طيب من الذي شفع لعبد الله بن سعد بن أبي صرح؟ عثمان بن عفان. قبل النبي شفاعته صلى الله عليه وسلم أم ردها؟ يبقى معناها مش حد، يبقى معناها قتل المرتد ليس حدا، إنما هو إيه؟ لو كان حدا ما قبل في شفاعة عثمان، لأنه رد شفاعة أسامة في السرقة كده؟ مش يقول نعم أنت مش هتهدرسك بس عايزك تفهم، عايزك إيه تفهم. يبقى عقوبة المرتد أو قتل المرتد عقوبة تفوض إلى ولي الأمر إن رأى أن ينفذها وإن رأى أن ينفذها. الدليل أن الحد لا شفاعة فيه، رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان حبه وابن حبه، وقال له أتشفع في حد من حلول الله يا أسامة؟ طيب وقبل شفاعة عثمان فين؟ ومن ثم العلماء استدلوا بهذا الدليل على أن المرتد يعني يقتل عقوبة لا حدا، والعقوبة إيه؟ تفوض إلى مين؟ إن رأى أن ينفذها نفذها وإلا لم ينفذها. والمسألة فيها كلام طويل، لكن أردت أن أذكر هذه الجزئية تحت كلمة ومن جاءنا منك لا يرجع إليك. نرجع ونقول إن صلح الحديبية كان بعد محاورة بل محاورات ومفاوضات، ومن ثم كان الصلح وتقرر في الصلح بعض الاتفاقيات، منها اتفاقيات أمنية ومنها الاعتراف بدولة الإسلام، حيث الانفتاح على العالم الخارجي كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومن ثم بالصلح مع أهل مكة ستنفتح الدعوة أو الطرق على الدعوة، وتأتي الدعوة مكة مرة ثانية بلا اعتراض من أسيادها من المشركين. ومن ثم من بعدها كانت الهدنة، وبعد الهدنة كان هناك بعد فكري وبعد اجتماعي وبعد سياسي وبعد حربي، وكل هذه عبارة عن مكنة لدولة الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبينا أن أبا جندل لما أتى للنبي عليه السلام عاده النبي عليه السلام وقال له اصبر واحتسب فإن الله جعل لك فرجا، وأن أبا بصير لما ترك مكة وأتى المدينة أرسلت قريش في إثره فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام ووعده بالفرج والمخرج، وكان من أمره ما كان. وفي نهاية المطاف أن قريشا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد خذهم إليك، وطلبت منه أن يؤويهم حتى يتركوا الطريق آمنا، وقالوا لا حاجة لنا بهم. وهذا الأمد أمد الصلح لم يدم طويلا، لم يدم طويلا، يعني تقريبا كان سنة ونصف، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من عام قابل وقد أدى العمرة، ومن بعدها حدث ما حدث لما قامت مشكلة بين بني بكر بن وائل وبين خزاعة، وكانت بنو بكر من أحلاف قريش وخزاع من أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة أحلاف يعني الأحلاف جمع حلف، والحلف أن أجلس أنا وأنت ونحلف على الأمان وعدم الغدر، نحلف على الأمان وعدم الغدر، ومن ثم يقال حلف. طيب كانت خزاعة من أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعانت قريش بني بكر خالفوا الشرط المكتوب، خالفوا الشرط المكتوب، ومن ثم المخالفة هي بمثابة الغدر ونقض العهد. ومن بعدها أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، وهذا إن شاء الله نذكره في اللقاء القادم.